دار ما تخوفنيش يا دنيا انا منك مش هخاف عايشك ثانية ثانية عارفك يا دنيا ساقية عارفك ملك شمال عمرك ما كنت باقية علينا مهما كان الدنيا ناس اللي تغير حالها ما بتستناش الرزق عايزة الحاجة بالسهل كفولها ما تتضمر في البشر وفيه يا بني أدمين الشر زاد وانتشر ما دنيا وبوشين ما تتضمر في البشر وفيه يا بني أدمين الشر زاد وانتشر ما دنيا وبوشين بعضينا العيب في مين العيب يا ناس فينا وبقينا ليه ليش مات في بعضينا العيب في مين العيب يا ناس فينا والانت خلق نفضل ناكل في بعضينا الدنيا العيش والملح اترك ضهري بيتكلم على بني بيساب لي الجرح ايه ده ايه ده صاحبي اللي امنته وقسمته في العيش والملح اتري بيتمنى عذابي على بابي بيساب لي الجرح مالكي بغلط واخدانا والوضع فيها ما بقاش مريح وبقينا ليه نشمت في بعضينا I'm not afraid.